شيط وراك ظهر وإذا القرآن فيك أمثال فيكم إلانا طول الشاي أصفران قولي بمصفرات من عذر سنتك من يطال جرحي ما صاب بيهو انت قلبك فرحان مش حالي زايد انطر شروط الجهان عندك مكان تصيبو خابت زمان في حسن سنين نيبو شكرا وشبيت بالعيال.